بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتكلم عن الألفاظ غريبة ويقف عندها، يعني لا يفسر جميع الآيات، وإنما يقف عند الآيات التي تحتاج إلى بيان فيبينها. هذه كتب غريب القرآن. طيب، نحن قرأنا من أول كتاب الفاتحة والبقرة وآل عمران، والآن سورة النساء. تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. سورة النساء. قال المؤلف رحمه الله: مدنية كلها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي نشر في الأرض. تساءلون به والأرحام، من نصب أراد، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ومن خفض أراد، الذي تساءلون به وبالأرحام، وهو مثل قول الرجل: نشدتك بالله وبالرحم. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالك، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم مضمومة إليها. والحوب الإثم، وفيه ثلاث لغات، حوب وحوب وحاب. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين اليتامى. يقال أقسط الرجل إذا عدل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة. ويقال قسط الرجل إذا جار بغير ألف. ومنه قول الله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. يقال علت، أو علت علي، أي جرت علي. ومنه العول في الفريضة. وآتوا النساء صدقاتهن، يعني المهور، واحدها صدقة، وفيها لغة أخرى صدقة. نحلة، أي عن طيب نفس. يقول ذلك لأولياء النساء لا لأزواجهن، لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت هنيئا لك النافجة، يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فتنفجها، أي تعظمها وتكثرها. ولذلك قالت إحدى النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتها. تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. والحلوان ها هنا المهور، وأصل النحلة العطية. يقال نحلته، نحل، أو نحلته نحلة حسنة، أي أعطيته عطية حسنة. والنحلة لا تكون إلا عن طيب نفس. فأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نحلة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا الجهلاء أموالكم. والسفه والجهل، وأرادها هنا النساء والصبيان، قياما وقواما بمنزلة واحدة. يقال هذا قوام أمرك، وقيامه أي ما يقوم به أمرك. وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا أن ينكحوا النساء. فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم وتبينتم، وأصل آنست أبصرت. وبدارا أن يكبروا، أي تأكلوها مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم. ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليترك ولا يأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي يقتصر ولا يصرف. طيب يعني مثل ما ذكرنا المؤلف يعني يتعرض للألفاظ التي تحتاج إلى بيان. يقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال معنى بث أي نشر، البث في الأرض يبثه ينشره. طيب قال تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ما النصب؟ قال واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، لا تقطعوها، يعني اتق الله عز وجل وخف من الله عز وجل الذي أنت تسأل، تقول أسألك بالله، ينبغي أن تخاف الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأرحام، اتقي أن تقطع الأرحام، لأن قطيعة الرحم يعني أمر عظيم حتى عند العرب وفي الجاهلية. طيب يقول في قراءة بالجر بالخفض، هذه قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام يقول توجه على أي شيء؟ قال مثل ما تقول العرب ناشدتك بالله وبالرحم، وهم لا يريدون القسم، لأن لا يجوز القسم إلا بالله، ما يجوز أن تقسم بالأرحام، الأرحام مخلوقة ولا يجوز، وإنما هما على وجه التعظيم لا على القسم. على القسم هذه القراءة ردها النحويون، قالوا هذه قراءة ضعيفة، المؤلف ما تعرض لها، لكن كثير من العلماء ردوا على من رد هذه القراءة، لأن بعض النحاة يقول لا تعطف الظاهر على الضمير، الأرحام ظاهر، وبه بقراءة حمزة به والأرحام أنت عطفت الظاهر على الضمير، وهذا ضعيف لأن الظاهر أقوى من الضمير. وردوها قالوا إلا بإعادة العاطف به، بإعادة الحرف الجر به وبالأرحام، وإلا لا تعطف. وهذه يعني هم الآن موقفهم النحاة من رد قراءة ثابتة، هذا موقف لا يقبل ولا يسلم لهم، لأن القراءات والقرآن فوق النحو والنحو تحتهم، لا نحكم القرآن أمام قواعد النحو، نحكم قواعد النحو أمام القرآن، فالقرآن فوقهم. وهذا من الوجه. والوجه الثاني أن يجب عليهم التسليم للقرآن، ما دام قراءة ثابتة يجب عليهم أن يسلموا. والأمر الثالث أن العرب كانت تستعمل هذا الشيء، فأنتم إذا رديتم هذه القراءات تردون كلام العرب وأشعارهم، كقول الشاعر وما بك والأيام من عجب، وما بك والأيام، هذا شاعر عربي فصيح، معناته أنكم تقدحون بلغتكم. وجدتها وقومها صح. وفي أيضا في مواضع فيه في البقرة في قوله تعالى أيضا عن سبيل الله والمسجد الحرام. طيب قال ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، قال مع أموالكم. المؤلف يرى ماذا؟ يرى نيابة الحروف بعضها عن بعض، هذه مرت معنا المسألة أكثر مرة. ومن العلماء من يقول تضمن الأفعال والحروف تبقى على ما هي عليه، وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية، يقول التضمين أولى. كيف نضمن هنا؟ ويقول ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فينيب الحرف مكان حرف، نقول لا الحرف يبقى. طيب ما معنى قال ولا تأكل أموالكم أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لذلك المؤلف قال مضمومة. والحوب معروف هو الإثم، الحوب هو الإثم. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا كما أشار المؤلف، لأنهم كانوا أولياء على البنات اليتامى، فإذا كبرت البنت تزوجها، فلا يقسط لها لا في مهرها ولا في كسوتها ولا في نفقتها ولا في سكناها، فقال الله عز وجل إذا أنتم لا تقسطون في اليتامى اتركوهم وانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب مؤلف يقول ما الفرق بين قسط وأقسط؟ أقسط يعني عدل، وقسط يعني جار، هذه من الألفاظ الدقيقة جدا، شوف حرف واحد إذا سقط تغير المعنى، قسط غير أقسط. طيب ذلك عدنا ألا تعولوا أي لا تجور في الحكم. طيب المؤلف تكلم عن الصدقات والنحلة، يقول الصدقات هي المهور، جمع صدقة، وهي المهر ما يعطى المرأة من يعني من مهرها، طيب أو نفقتها، قال أو أجرها، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال ما معنى نحلة ولماذا قال نحلة؟ قال يعني أعطوهم عن طيب نفس، عن طيب نفس، هذا معنى. إيه طيب، وتكلم عن يعني موقف الجاهلية من كلمة نحلة، وأنه كانوا يأخذون مهر النساء، كانوا يأخذونه. ومن ومن ومن المسلمين من الآن من يفعل ذلك، تجد بعض القبائل وبعض المجتمعات يأخذ الرجل الولي المهر ابنته، مهر ابنته يأخذه أو يأخذه أكثره ويعطيها القليل، هذا موجود لكنه من أعمال الجاهلية. الله عز وجل أضافه إلى النساء، قال صدقاتهن، ما قال صدقات الأولياء، قال هذا تبع المرأة، أعطه المرأة، سلموا لها. ولذلك يعني أنا لاحظ أحيانا أن الأولى أن يسلم المهر للمرأة الزوجة، ليس يسلم للولي. والآن في الأوقات الحديثة الآن المعاصرة تستطيع أن تسلمه للمرأة، إما بشيك مصدق باسمها ما يصرف إلا لها، أو بالتحويل، وهذا أولى، لأنك الآن أنت تمتثل الآية. الآية ماذا تقول؟ قال وآتوا النساء، يعني المخطوبات، يعني المرأة المخطوبة، وآتوا النساء صدقاتهن، أول شيء قال النساء ثم قال صدقاتهن، فالأولى أن يعطى المهر للمرأة ولا أحد يعني، إلا إذا كانت العادات أن جرت العادة أن يعطى الولي والولي يعطيه البنت، ولأن البنت أحيانا إذا أعطيت قد تضيعه إذا عرف ذلك، أو لا تحسن التصرف فيه، هذه حالات كما ذكر القرآن لا تؤتي السفهاء أموالكم. نعم عندك شيء؟ لا، هو يقول لك أنت أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج أعطي المرأة، لأن قال في الأخير فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فالكلام بين الزوج والزوجة، الأولياء ما في كلام لهم. ولا تؤتي السفهاء، أي لا تعطوها، أي الأموال. السفيه، قال السفه الجهل، والسفيه السفه خفة العقل وعدم حسن التصرف. ما المراد به؟ قال النساء والصبيان. طيب في تعليق هنا يقول يعني كيف يقول أنه النساء والصبيان؟ أولا هذا تفسير السفهاء بالنساء والصبيان تفسير مأثور عن السلف، والسلف أعلم بالقرآن، وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصره وفهم القرآن وفهم لغة العرب، هذا من وجه. الوجه الثاني أنه لا يريد النساء على الإطلاق ولا يريد الصبيان على الإطلاق، تجد من الصبيان من هو أعقل من بعض الكبار، فلا يريد به، يريد به أن السفه في يغلب على الصغار ويغلب على النساء. المرأة في الحقيقة في من النساء من هي أسفه من السفيه ولا تحسن التصرف، ولذلك الله جعل الولاية بيد الرجل، وجعل النفقة بيد الرجل، وجعل العصمة بيد الرجل، لأنها يعني يغيب عنها أشياء كثيرة، وقد يوجد من النساء من لا تحسن التصرف في مالها ولا في بيتها، قد يوجد من النساء أعداد يعني أحد النساء من هي أعقل من الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال الكثير ولم يكن للنساء إلا أربع، قال أربع ما قال كثير، هذا الذي يغلب. فتفسير السلف بالنساء لأنه هو الغالب، يعني لا أحكم على كل مرأة أقول أنت سفيها، هذا خطأ، ما نقول أنت سفيها هذا غلط، لكن هو من تتصرف بهذا التصرف تكون سفيها، وكذلك الأولاد. طيب قال التي جعل الله لكم قياما، أي ما تتقومون به معاشكم. طيب وآتوا اليتامى، هذا يعني نعرف أن متى يأخذ اليتيم ماله، بشرطين، أن يبلغ سن النكاح وهو الحلم، والأمر الثاني أنس بن رشدة عرفت أنه يحسن التصرف. فإذا جمع بين الأمرين، لأنه قد يبلغ النكاح وقد يبلغ 40 سنة و50 سنة ولا يزال سفيها. الشرط الثاني قال آنستم، يعني أحسستم منهم رشدا. طيب، هل يجوز للولي الذي يقوم على هؤلاء اليتامى أن يأخذ مقابل عمله؟ هو الآن يعمل لهم، يعني يسكنهم عنده وينفق عليهم ويشتري لهم الكسوة والنفقة وما يحتاجون إليه، وأحيانا يسجلهم في المدارس، يعني أيضا هو الذي يذهب بهم إلى المدارس بسيارته، هل يجوز له أن يأخذ أجرة ولا ما يجوز؟ هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال في قوله، قال وبدارة قبلها، وبدارة إسرافا وبدارا، أن يكبروا، أن يبادرون على أخذ المال. كل هذا تحذير من تصرفات بعض من فيهم الجشع والطمع. تجد عنده يتيم صغير، وهذا اليتيم وارث من أبيه، لو نفرض 1,000,000 ريال، يأتي الولي هذا سواء كان عمه أو أخاه أو نحو ذلك، ويأخذ هذا المال ثم يبدأ يشتغل فيه وينميه ويأخذ المكاسب له. من أباح لك المكاسب؟ قال أنا أنميه. طيب تنميه، هو مال الطفل ومال اليتيم، لا يجوز لك إلا بإذن. فيأتي ويبادر حتى لا يسلمه، حتى تجد بعضهم يبلغ الحلم ما يسلم له المال، يقول نحن نشتغل لك بالمال وننمي لك، وهو يأخذ الأرباح. قد يكون هذه الفترة كلها 10 سنين 15 سنة، قد ربح يعني على قدر الأصل وزيادة، فلا يجوز. فمن قام بالولاية إن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف، يأكل شيئا قليلا مقابل جهده وعمله أجرته، ومن كان غنيا فليستعفف ويبتعد عن هذا. طيب، تستمر الآيات. الآن الآيات ستنتقل إلى يعني أحكام المواريث، للرجال نصيب وللنساء نصيب، ثم تدخل في المواريث. طيب، لعل نقف عند هذا لأن الوقت يضيق بنا ومعنا الكتاب الثالث، فنقف عند هذا وإن شاء الله نستمر في السورة بإذن الله. بإذن الله. تفضل.